من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ يلا إبراهيم الخليل وعبد الله اقرأ ونحن نعيد نعم هكذا اقرأ ونحن نعيد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أعد أيوة من ذا الذي أعد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من نوركم نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يوم يقول والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بنار بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب من قبل العذاب فضرب بنار بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم وغركم بالله الغرور قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لنا ليحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ ما شاء الله. يلا يعيدوا اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجرا كريم. اليوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لنا ليحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم فلا يؤخذ.